بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله جلسة اليوم تحقيقت مع آيات قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة. أخبار سورة المائدة معكم الناس اللي صلت امبارح في سورة المائدة، أسأل الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. يعني ذهب التعب وارتوت القلوب وثبت الأجر إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذه الآيات سورة المائدة حقيقة البداية عجيبة جدا، يعني بداية القصة: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ إيه؟ قربا قربانا. يعني إيه قربا قربانا؟ يعني كلمة، حتى من غير ما نعرف ما هي القربانة، أو كلمة قربا قربانا يعني عمل شيء يبتغي بإيه؟ يبتغي بإيه؟ من اسمه؟ القرب. يعني كلمة قربان يعني بيقدم حاجة عشان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. يعني بداية القصة اثنين بيقدموا حاجة لربنا، بيعملوا حاجة لربنا. مش بداية القصة مثلا اثنين بيعملوا معصية، أو واحد بيعمل طاعة والتاني بيعمل معصية. بداية القصة إن الاثنين رايحين يعملوا طاعة، فحتى لا يغتر الإنسان بطاعته. فالعبرة بالنهايات، كمال النهايات. ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. فالإنسان لابد دائما وابدا يظل بين حالة، في بين حالتي الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء. فالقضية مش هو البداية كانت إيه، فهنا البداية الاثنين قربا قربانا بالله سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر، يعني فعلا النص ده مخيف. يعني تخيل ممكن اثنين يصلوا يتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اثنين يطلعوا نفقات يتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. فالانسان ايضا يحتاج بعد الطاعه ان يكثر من دعاء: اللهم تقبل مني، يا رب اجعل العمل خالص لوجهك، يا رب تقبل، لا يمن بطاعته. اشوف ده احنا امبارح صلينا المائده بركعتين يا اخي، ايه ده؟ ده الواحد عمل الحاجات ويمن بالطاعه. لا، تحمد الله سبحانه وتعالى اعانك على ذلك، وإن ده محض توفيق وفضل من الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون منكسر لله سبحانه وتعالى ويتمنى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذه الطاعة، فيكثر من الدعاء أن يتقبل الله منه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. يعني زي ما يكون الاثنين رايحين يعملوا حاجة في الدين، قدموا قربان. فأحيانا حتى من أهل الدين تكون هناك غيرة ونظر وحسد، ودايما الإشكال يأتي من الإنسان يمد عينه. يعني كانت إشكال سيدنا آدم أنه مد عينه إلى الشجر، وهنا ابن آدم أنه هو بينظر إلى أخيه، إيه اللي هيحصل معاه؟ طب هو كان متوقع فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان متوقع يقول له علمني كيف تقبل منك. يعني لما تشوف واحد أحسن منك في الدين مش تقول له هقتلك، لا، تقول له علمني. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام، لما موسى عليه السلام سأل أحد الناس، أو يعني كان بيعرض قوم بني إسرائيل، فقام أحد من بني إسرائيل، سيدنا موسى وعظ موعظة بليغة، بكى منها الناس وتأثر منها الناس وضربت منها العيون وجلت منها القلوب. فبدل ما يعني دايما في اشخاص كده هم اللي واسباب الفتنه، فقام احد بني اسرائيل وقال: وهل في الارض اعلم منك؟ يعني عارف انت اللي بيقعد يقول طب ما تسكت. فقال موسى عليه السلام: لا، ليس في الارض اعلم منك. فعتب الله عليه ان لم يرد العلم اليه، فقال: بلى، عبدي خضر في ارض كذا اعلم منك، اي في بعض القضايا. فما قالش يا رب موته عشان يفضل هو الأعلى، قال يا رب إيه؟ كيف لي به؟ طب أروح له إزاي؟ عشان إيه؟ مش عشان يموته برضه، عشان إيه؟ عشان يتعلم. يعني تعرف ان حد اعلى منك في مساله واعلى منك في قضيه او سبقك بحاجه، طب ما تتعلم. ليس بين الله وبين احد نسب، اكيد هو عمل اعمال معينه، فانت عايز تتعلم ما هي هذه الاعمال عشان تعملها وتتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فكان متوقع فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال علمني، لا قال لاقتلنك، اللي هو الحل الاسهل، اللي هو لقوا اخوه يوسف وجدوا ان سيدنا يعقوب بيحب يوسف اكتر منهم، بدل ما يسالوا ايه اللي بيعمله سيدنا يوسف، طب ما احنا نقتله، يخلو لكم، مش هيلاقي غيرنا فيحبنا برضه، يخلو لكم ايه وجه ابي. يعني احيانا يكون ايه ان مثلا اتنين في اي عمل، عمل خيري في الدعوه الى الله او في العلم او في اي حاجه، وفي بينهم تنافس، فعشان يحل التنافس طب ما نهدمه، اطلع عليه كلام اهدمه. فاحيانا دي الحلول اللي بيظنها الانسان قصيره وهي تهدم في اخرته والعلم. قال لاقتلنك. فالتاني رد عليه الاجابه اللي كان المفروض يسالها، يعني كان المفروض يقول له ليه ما تقبل الله منك، فرد عليه بالاجابه اللي اتعلمه، قال انما يتقبل الله من المتقين. كان متوقع انك تسال سؤال ممن يتقبل الله، ولماذا يتقبل الله من انسان ولا يتقبل من انسان، قال انما يتقبل الله من المتقين. ده بالنسبه للسؤال اللي كان المفروض تساله. اما بالنسبه لكلمه لاقتلنك، لان دي بتيجي للايه، احيانا للشك، فعايز يقول له يعني انا ان شاء الله اشكك انك تفعل هذا العمل، انت باذن الله لست اهلا لان تفعل هذا، لكن ولو فعلته لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ها لئن بسطت الي يدك لتقتلني فلن ابسط الي يدك، ولا ايه؟ ها ما انا بباسط اليك يدي لاقتلني. ايه الفرق بقى؟ بيقولوا لو انت حاولت تفعل الفعل ده انا لا يمكن ابدا، جمع في جمله اسميه مش جمله فعليه، يعني انا يستحيل مهما انت عملت ان انا ارد على الاساءه بالاساءه. ما انا بباسط، والباء دي كان سموه حرف مقاربه، يعني لن اقارب اصلا، فضلا عن ان نحاول لن اقارب ان اقتلك ولن افعل هذا الفعل، يعني مش اقابل الهدم بالهدم واقابل الاساءه بالاساءه واقابل الحسد بالحسد. لا، في الاخلاق ليست نسبيه متغيره، الاخلاق ثابته. في واحد عنده اخلاق ثابته في التعامل ايا كان مع مين، ولا يجرمنكم شنآن قوم في نفس الصوره، على الا تعدلوا، اعدلوا مهما كان حتى لو مع الاعداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه بدر لما جاء حذيفه وغيره، لما اعطوا عهد للمشركين انهم لن يقاتلوا مع المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، حتى مع المشركين اللي هيقتلونا. نعم. فقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلني، إني أخاف الله رب العالمين. إني بخوفه من ربنا. وهنا وجه له النصيحة بصورة غير مباشرة، كأنه بيقول له اتق الله وخف من الله سبحانه وتعالى. فقال له أنا خايف من ربنا، كأنه بيقول له يعني أنت المفروض تبقى أنت كمان خايف من ربنا. كثير من أهل العلم والمفسرين قالوا أن أحد ابن آدم، ايا كان بقى الخلاف في قابيل وهابيل بهذه الاسماء، ان اللي اراد ان يقتل لم يتعظ بالموعظه وهم بالفعل بقتله. يعني بعد الايه دي، بعد ما قال له اني اخاف الله رب العالمين، اصر اصرارا على قتله وبدا بالفعل ليقتله. فاول لما بدا بالفعل يقتله قال له اني اريد ان تبوء باثمي واثمك، بدا يستعمل الموعظه الشديده لانه هو بيموت. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، خوفه تخويف شديد، وذلك جزاء الظالمين. فأيضا لم يتعظ، يعني جرب معاه كل الوسائل، وهو هنا مش بيطلع عليه كلام أو مش مثلا بإيده، ده هو هنا بيعمل معاه إيه؟ يقتله. وبعدين إزاي واحد يقتل أخوه؟ يعني إزاي يوصل لمرحلة من البشاعة؟ يعني أين قلبه؟ وأين عقله؟ يعني ازاي واحد مهما كان درجة الخلاف بين الناس وبعضها لا تصل ابدا الى حد القتل، ازهاق روحي. فربنا بيشرح بيبين لنا هنا في الايات كيف وصل هذا الرجل الى هذه الفعلة. فقال ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. فطوعت له نفسه قتل اخيه. أحيانا بيحصل خلاف ما بين النفس والعقل. النفس بتبقى عايزة حاجة والعقل شايف إن الحاجة دي غلط. وده بيحصل في حاجات كتير، صراع بين النفس والعقل. الإنسان التقي الورع المؤمن المفروض يغلب جانب العقل على جانب النفس، او حتى احنا بنقول خليك عاقل تمشيش ورا هواك ومشاعرك. ان الانسان يحاكم طلبات النفس العقل، كلما كان العقل اشد، كلما كان العقل اشد تحكما في النفس كانت افعاله صوابا. هذا الرجل يعني اللي بيحصل دايما ان نفسك عايزه حاجات، عايزه تاكل اكل مضر، عايزه تشرب حاجه، عايزه تعمل، عايزه تسافر، النفس بتشتهي اشياء. فالعقل اصلا من معاني العقل انه بيحجم، يعني بيعقل شيء بيحجمه، كانما نشط من عقال، العقال اللي هو المرض اللي بيقعده فينشط منه ويقال منه. فالعقل انه اللي بيمنع النفس وبيحجم النفس عن الانطلاق، ده من معاني العقل اصلا. فالنفس بتشتهي شيء، العقل يقول لا لا ما ينفعش. فبيحدث صراع بين النفس والعقل. لو النفس قوية ومستأسدة والعقل ضعيف، زي ما النبي قال لأهل النار خمسة منهم الذي لا زبر له أي لا عقل له، يعني ماشي ورا هواه ملوش عقل، نفسه تقول له اعصي يعصي، إذن يزن العدو الله، انظر الحرام انظر الحرام. فاللي نفسه مستأسدة عليه النفس كل دورها ان هي تدي اوامر وهو ينفذ، ذلك اسمها النفس الايه؟ الاماره، صيغه مبالغه، يعني تعطي اوامر، تامر بالايه؟ بالسوء، النفس الاماره بالسوء، تعطي اوامر والعقل ينفذ. احيانا بيكون العقل عنده شويه ممنعه، العقل عنده شويه ممنعه، يعني مثلا النفس عايز تعمل حاجه فالعقل لا لا حرام، تقول النفس تقول له ايه؟ مين اللي قال لك انه حرام؟ يقول لا لا انا عارف انه حرام، تقول له الكلام ده غلط، ده حلال، ده مستحب على فكره. يقول لا ازاي؟ يقول لا انت مش عارف، ويقعد يدخل في صراع مع نفسه. النفس هنا بتعمل ايه؟ بدات للتحايل، بدات تدخله من مدخله، شوف مدخله بيحب ايه وندخله من مدخله، هو بتاع دين النفس تخش له من ايه؟ داخل الدين. تقول له على فكره اصلا اللي بتعمله ده مش الدين، اللي انت بتعمله ده وقاعد تجتهد في العباده ده اصلا مش الدين، والدين انت محتاج تنام عشان تنام. طب والفجر مش مشكله، ايه اللي حصل يعني؟ يعني ايه وانت مش محتاج ان لبدنك عليك حق؟ حديث ده ولا مش حديث؟ حديث، قوم نام يلا. فالنفس تخش له من المدخل اللي هو بيقتنع بيه، وتقعد تزين وهو يرد وهي ترد، ويحدث الصراع ده امتى؟ لما يكون العقل لسه فيه بقيه ممانعه، لما يكون العقل لسه فيه بقيه ممانعه، فالنفس تضطر ان هي تزين حتى تستطيع ان هي تستاسد على العقل. هو ده اللي حصل هنا، فطوعت لها. زي كل العلماء قعدوا يتكلموا كتير في كلمه طوعت، يعني ايه طوعت؟ بعضهم قال شجعت، وبعضهم قال هونت وسهلت عليه، يعني هو كان مستعظم الامر، يعني اللي حصل انه مش فجاه قام قتله، لا ده نفسه قالت له اقتله. قال لا لا ازاي؟ ما ينفعش اقتله. قلت له لا اقتله، ما هو ذلك اثر مروي عن قتاده اتتركه ويقال تقبل منه ولم يتقبل منه؟ انت متخيل اللي هيتقال عليه؟ اقتله. ايوه بس ده اخويا ما ينفعش اقتله. مين اللي قال لي ما ينفعش اقتله؟ اقتله، ده معصيه. طب ما انت ممكن تتوب، وتبقى انت عملت الحاجتين، قتلته وتبت، وبعدين الانسان لما بيتوب ممكن يغفر له ذنوبه وتتقلب حسنات. تقتنعها الا من تاب وعمل صالحا اولئك يبدل الله ايه؟ سيئاتهم حسنات. يبقى انت محتاج تعمل معاصي الاول كتير وبعدين تتوب، فكل المعاصي تقلب ايه؟ قلب على دماغك. انت صدقت ولا ايه؟ اوعى حد يسمع يا جماعه. انا والله حد قال لي كده في مره، قال لي الشيطان اقنعني ان انا بخشع جدا يعني وبعيط جدا لما اكون عامل معصيه كبيره، فحسيت الموضوع ده بيزود لي الخشوع. انا بصيت له كده، انت مصدق اللي انت بتقوله؟ يعني انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ فالنفس تدخل في صراع وممانعه مع العقل وتخش له من المدخل. فلذلك قالوا احد معاني سول الشيطان سول، لذلك تلاقي في التفاسير احيانا طوعت معنى شجعت، او طوعت معنى سهلت، او هونت، او سولت. فيعني ايه سولت؟ سورة إيه اللي فيها الشيطان سول لهم وأملى لهم؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. يعني إزاي بعد ما عرف يرجع الشيطان سول لهم وأملى لهم؟ قالوا من معاني سول فيها معنى من اثنين. المعنى الأول وده ضعفه كتير من أهل اللغة، سول تأتي بمعنى جعلته سؤله، يعني خلته أمنيت، يعني الشيطان أقنعه إن دي أمنيتك وأنت لازم تعملها، وأنت لو عملت يعني يخلي دي حاجة أمنيتك، وبعد ما يخليها أمنيتك ونفسك فيها يجيبها لك بقى واحدة واحدة. أو سول بمعنى سهل وخلى عندك حالة من الاسترخاء تجاه المعصية. إزاي؟ يعني مثلا واحد عايز مثلا يحافظ ان يبقاش في اختلاط مع النساء، او انه يبقى في حزم في الكلام في التعامل، فبيتعامل بحزم. او في المال يحترز في المال، يقول لك لا ده مال حرام، المال ده جه منين، وبيحترز. فهنا بتقول ان ده شخص بيتعامل بالحرص والاحتراز، فيجي بقى تيجي النفس او يجي الشيطان تخلي حاله من التسويل بمعنى الاسترخاء. يعني لك ايه يا عم انت قافش ليه كده؟ في الفلوس دي عادي على فكره، يعني الفلوس دي طلع لله وانت لله، وانت ايه يعني؟ مش هتقول ان لله وان رجل، ما انت لله، الفلوس دي عادي طبعا، انت ممكن تاخد منها. وبعدين اللي انت اللي بتكلمك دي يعني عادي، انت ليه مكبر المواضيع وليه دايما تفكيرك سيء كده؟ عادي خليك طبيعي. ويبدا يدخل في حاله من الاسترخاء بعد ما كان بيتعامل بحاله من الايه؟ الحزم. فالتسويل ان العقل يبدا يسترخي بعد ما العقل كان بياخد قرار ان ده غلط، ان ده لا، ان انا مثلا هقوم اصلي. فالنفس لما يكون العقل لسه عنده زي ما قلت بقيه منع، النفس تحاول ان تطوعه. يعني كلمه طوعت حتى فيها نوع من الشده دي، التكليف التكلف، وان هم يخشوا قصاد بعض وتكسب النفس. فقال الله سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه، هي اللي كسبت قتل. فاول لما كسبت فقتله. فاوعى نفسك تنتصر عليك. لذلك ربنا بيقول: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس، لا ونهى النفس عن الهوى. لازم الانسان يتعلم ان النفس لما تدخله مداخل، واحيانا الانسان بيبقى عايز يعمل المعصيه من غير ما ضميره يأنبه، فبيسمح لنفسه ان هي تضحك عليه. يعني هو نفسه تضحك عليه ويبقى عارف ومبسوط، مبسوط يعني نفسه عماله تديله ايه؟ شبهات. يعني مثلا الفجر اذن، انزل صلاه الجماعه فيها خلاف. يعني انت مش انزل صلي؟ انا اصلي في البيت. طب قوم صلي في البيت. طيب لما تيجي بس لما يعدي وقت عشان نخرج من الخلاف، لما يعدي الوقت. طب هو اقام، يعني هو ما انا هصلي اهو، ويبدا لغايه ايه؟ الظهر ياذن عليه وهو قاعد ما صلاش الفجر ونام. فالنفس تبدا تدخل واحده بواحده، فلازم العقل يتعامل بحزم. يعني في حاجات ما تتعاملش معاها بنوع انك تقعد ترد على نفسك. يعني نفسك تقول لك طب والله انا كنت عايز اقول الرد على المساله دي، لا قوم خد قرار. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على خافيه احدكم ثلاث عقد اذا هو نام، عليك ليل طويل فارقد. الشيطان يضرب على كل عقده، عليك ليل طويل فارقد. فاذا قام وذكر الله انحلت عقده، فاذا قام وتوضا انحلت عقده ثانية، فاذا صلى انحلت كل العقد الثلاث، واصبح طيب النفس، والا اصبح خبيث النفس كسلان. الإنسان عشان يفك ثلاث عقد لازم يتبع الحركة بحركة، يقوم ويذكر ربنا ويتوضا ويصلي. لكن لو قام وقعد كده على طرف السرير وطرف الكنبة كده، هو كده فك ايه؟ فك عقدة واحدة، بس لسه اثنين، وقاعد على الطرف بتاع، وقاعد ما قامش، ما اتبعش اللي بيحصل ايه؟ انه برضه بيصلي الظهر، بيلحق هو قام يصلي الفجر، برضه بيقوم نايم ويفاجئ: انا كنت ايه ده؟ ده انا قلت هريح 10 دقايق بقوا 5 ساعات. لان هو ما اتبعش الفعل بفعل، ما تعاملش بحزم. في امور في الدين تحتاج الى حزم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فطوعت له نفسه قتل اخي. يعني مهما كان الامر شنيع ممكن نفسك تزيل منك. يعني مش مثلا هنا والعياذ بالله طوعت له امري فيه شهوه انه زنا مثلا او اطلاق البصر على الحرام. يعني مثلا الشاب ماشي بص على دي لا مش هبص. هي دي مش بنت خالتك؟ لا مش بنت خالتي، انا ماليش اصلا بنات خالتي. هتبص وتبدا ايه فالنفس ممكن تزين له حاجه فيها شهوه، انما النفس فاصل ان تزين له القتل ويعمله وتكسب النفس. ليه؟ انك انت تستسلم، خصوصا ان هي وافقت من الاول ان هو الهوى عنده ان هو عايز يخلص من هو احسن منه، في حين كان الاشكال ده كله ممكن يتحل. وايه يعني ان هو سبقني؟ طب ما انا ممكن اتعلم. يعني ايه يعني ايه مش يعني احيانا الانسان بيعظم نفسه لدرجه شايف نفسه كبير، ايه المشكله الانسان يخطئ؟ ايه المشكله الانسان يتعلم؟ ايه المشكله انا اخطات؟ لم يتقبل، انا اخطات، يبقى انا كان عندي اشكال معين في كذا هصلحه. بلاش تضخيم النفس. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، نفسه هينا عادي. اذا خطبهم المجرمون قالوا سلام، يعني خلي الانسان نفسه هين عليه. كل ما نفس الانسان بتضخم بيصعب علاجها وبيرفض النصح وبيكون اصلاحه صعب، فلازم الانسان نفسه يكون هين عليه. يعني ايه اعمل في حاضر؟ انما لا، او اصل الامر مين اللي قال ان فيها حرام؟ ونقاشات وجدالات كثيره. ممكن الانسان يبقى لين بتاعته، يعني اعمل كذا، مش داخل اعمله خلاص مش تخسر حاجه. لا هو ما يقوليش انا اعمل من نفسي. طب هو ليه ما يقولكش؟ يعني على فكره مش عيب ان هو يقول لك لا انا ما حدش يقول لي انا اعمل انا من نفسي. طب وليه؟ يعني ممكن الانسان عادي ان هو ينتصح. سيدنا موسى، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق قبل نصيحه موسى عليه السلام، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افضل من موسى عليه السلام. ولما في الاسراء والمعراج التقى بموسى عليه السلام، سيدنا موسى قال له ارجع الى ربك اساله التخفيف في الصلاه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل النصيحه. تخيل حاشاه يعني صلى الله عليه وسلم لو كان ما قبلش النصيحه. تخيل احنا كان زماننا بنصلي كام صلاه دلوقتي؟ كان مكتوب علينا كام؟ 50 صلاه، خمس فروض وما بنصليهمش، يعني بنصليهم بالعافيه، ناس بتصليهم بالعافيه. تخيل 50 صلاه كان مكتوب علينا 50 صلاه في اليوم ولا ايه؟ انت متخيل ان عدم قبول النصيحه ممكن يوصل لايه؟ انت ما تزعلش، هم خمسه خمسه. فتخيل يعني، فانت ممكن عدم قبول النصيحه يوديك اماكن بعيده انت مش شايف. المؤمن مرآه اخيه، تظهرك ما تشوفوش خير في المرآه. المؤمن بيوريك لو في اي شيء هدومك فيها اشكال، فيها حاجه، المؤمن مرآه اخيه. فالانسان يقبل النصيحه، بلاش نفسه تبقى متضخمه. فالخطوره والكلمه اللي انا كنت عايز اقف معاها قول الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل اخيه والعياذ بالله فقتله فاصبح من الخاسرين. روي عن ابن عباس، كان يعني سند في كلام لكن كثير مفسرين ذكر هذا القول انه قال فاصبح من الخاسرين في الاخره بدخول النار، وفي الدنيا لانه بقي بلا اخ. خسر اخ، اكبر خساره تخسرها في الدنيا انك تخسر اخوك الصالح، انك تخسره بسبب مشاكل تافهه. اياك ان تخسر اخاك اذا من الله عز وجل عليك باخ في الدين، حافظ عليه وتمسك به ولا تجعل للشيطان بينكم سبيلا. نسال الله جل وعلا ان يستعملنا وان يصرف عنا الفتن مع الله منها الوطن، وان يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا.